لا، السلفية عندما تقول أنا سلفي مثلا، أي معتقدا، عقيدتك عقيدة سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة التابعين يعظمون الكتاب والسنة على فهمهم رضي الله عنهم. زين، السلفية اعتقاد، والسلفية منهج، والسلفية أيضا عمل بمحاسن الأخلاق والبعد عن استفسافها والتعامل مع الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي السلفية. ثم يقول أنا سلفي، أي أنا أسير على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين عقيدة ومنهجا وفكرا وعبادة وخلقا وتعاملا مع الناس، من كل شيء، كل هذه الأشياء تكون سلفيا فيها. هذا الواجب عليك، أن تكون سلفيا في هذه الأشياء كلها، أن تكون سلفيا في عقيدتك، أن تكون سلفيا في منهجك، أن تكون سلفيا في تعاملك مع الناس، أن تكون سلفيا في تعاملك مع الله تبارك وتعالى. هذا السلفية حياة كاملة لك، وهي انتهاج منهج السلف اللي هم من سبقنا من الصحابة والتابعين رحمهم الله تبارك. طيب،